السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي هذه الليلة مر بنا واستمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكل آية لها مناسبتها، فلما ذكر الله تعالى افتراء بني إسرائيل وأهل الكتاب عليه سبحانه وتعالى، عقب بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى، تناسبا مع افتراء أهل الكتاب. وفي المرة الثانية لما ذكر الله تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال في هذه المرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تناسبا مع بعد هذا الإنسان الذي جعل نفسه في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، وسلك سبيلا غير سبيل المؤمنين، يعني خالف إجماع المسلمين، فهذا ضل بعيدا. فناسب أن تختم الآية بقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية المكررة في كتاب الله تعالى في سورة واحدة، وفي كل مرة لها مناسبتها، هذه الآية قال عنها العلماء إنها إيه؟ حد فاكر؟ خطبنا عليها مرة. أرجى، أيوة، من أرجى آيات القرآن، يعني أكثر آيات القرآن تعطي رجاء. كنا تحدثنا في بعض الخطب عن آيات وخصوصيات، وكل آية لها خصوصية، ذكرنا جملة من هذا مما نبه عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، فقالوا في هذه الآية إنها من أرجى الآيات، ذلك لأن الله تعالى أبدى عفوه عن كل ذنب عدا الشرك. الشرك فقط هو الذي يحتاج إلى توبة ولا بد، ومن مات على شركه فلا يغفر الله له، لكن من مات موحدا فإن الله تعالى قد يغفر له، فيغفر الله لمن يشاء، الأمر متوقف على مشيئة الله عز وجل، فقد يغفر لواحد دون الآخر. فمن مات موحدا فقد يغفر الله له مهما كانت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت قراب الأرض أي وزنها أو ملأها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك. أما من تاب منه في حياته فالله يغفر، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، لمن مات على ذنب وهو موحد. فهذا باب رحمة عظيم، باب واسع من أبواب رحمة الله عز وجل. إخواني زوار رمضان، مرحبا بكم، مرحبا بكم في بيت الله تبارك وتعالى، وهنيئا لنا ولكم بعفو الله ومغفرته. وها هو ذا ربنا العظيم يعلن في آياته ويسمعنا عن رحمته الواسعة، فلا أدري كيف يعرض العباد عن الله، كيف ييأس العباد من روح الله ومن رحمة الله، ورحمته شملت كل ذنب بالمغفرة عدا شرك يموت عليه صاحبه، حتى الشرك الذي تاب منه المشرك فالله تعالى يغفره لصاحبه ويعفو عنه. فما أكرم ربنا وما أعظمه. من رأته العين يسامح مثل هذه المسامحة، ويعفو مثل هذا العفو، ويكرم مثل هذا الإكرام. إن ربنا عز وجل لا يقتصر فضله على شهر رمضان فقط، بل إنه يدعو عباده كل ليلة، كما صح الحديث بذلك أن الله تعالى إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي على عباده: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. فيا زائر المساجد في رمضان، ما حبسك عن المساجد في غير رمضان؟ هذه هي الصلاة، تراويح يروح بها المسلم عن نفسه، حتى كانت قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هي صلاتنا تروح عن نفوسنا، ها هي صلاتنا تجمعنا في مجتمع واحد يقف فيه الكبير بجوار الصغير، والوزير بجوار الغفير. على اختلاف أصناف الناس لا يتميز صف عن صف إلا أن يقف أولو الأحلام والنهى، أهل القرآن وأهل الفقه وأهل العلم، خلف الإمام. أما غير ذلك فالناس كلهم سواسية، لا فرق بين هذا وذاك. ولا عجب، فقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم، أي ليقف ورائي منكم في الصلاة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وذلك لحكمة، ليس تمييزا لهذا الشخص بعينه، وإنما تمييزا له لما معه من فقه وعلم وقرآن ومعرفة وحكمة، حتى إذا حدث للإمام أمر يجد خلفه من يستخلفه إماما للناس محافظة على صلاة الناس. فوقوفه أمامنا إنما هو لمصلحتنا ومصلحة صلاتنا، ولا يميز الله ذوات الأشخاص، إنما يميز الناس بما معهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخي زائر المساجد في رمضان، هذا قرآننا، يعلمنا ويفقهنا وينورنا ويثقفنا ويعرفنا على كل شيء. وصدق قول ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نسمع فيه عن أصناف الناس وأحوالهم وجزاء كل صنف عند ربه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفريق آخر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وآخرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يصنف الله لك الناس. وفي القرآن نفسه تسمع: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي القرآن تسمع عن تحويل القبلة. وفي القرآن تسمع القصص الذي يحمل العبرة من قصة إبراهيم عليه السلام، ومن قبله قصة آدم، وقصة الرجل الذي مر على القرية الخاوية على عروشها وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وتسمع عن أمور الدنيا في ذات المرأة ويسألونك عن المحيض، وتسمع عما يخصك من الطعام والشراب يسألونك عن الخمر والميسر، وتسمع عن المستضعفين في المجتمع ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وتسمع عن الحرب والجهاد، وتسمع عن القصاص والحدود ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وتسمع عن الصيام. ما ترك الكتاب شيئا، ما ترك الكتاب شيئا. فهذا هو قرآننا، فما أبعدك عنه وما حال بينك وبينه. إنه كتاب ربك، كلام ربك العظيم، ما أجمله وما أحسنه وما أطربه للأذن والقلب. استمع إليه من أهله، من قرائه الذين يتقنون قراءته. والحمد لله بلدنا زاخرة بأصوات قديمة وأصوات ناشئة، وبلاد المسلمين كلها كذلك. شوف كده الشيخ المنشاوي، عيش معاه شوية كده، شيخ البنا، شيخ الحصري، اسمع. لا تقول لي بقى عبد الحليم ولا عندليب أسود ولا عندليب أصفر ولا حد أبدا، فيش مقارنة أصلا، ما في مقارنة. اسمع الكلام هنا وكلاما آخر سمعته كثيرا قبل ذلك فما أثر فيك إلا بالفحش والفسق. اسمع كلاما عظيما قيما: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتشعر لنفسك بدور في هذه الحياة، مش حياتنا كلها لعب وخلاص، لعب وله. ده كما قلت قبل ذلك، أهل الفن أهل له. حينما غنوا للدنيا قديما قالوا: ضحكوا لعبوا جدوا. ها، فعندهم كده، حتى باقي عندهم بقية من جد مع اللعب مع اللهو مع الغرام الشيطاني مع كذا. من النهاردة ما عادش جد أبدا، مفيش. الشباب اللي جاي ده ربنا يسترها معاه. الجيل اللي صاعد، الجيل الصاعد والمقبل في أيامنا التالية، نسأل الله له السلامة والعافية، ولنا أيضا. التحديات في وجهه كثيرة وعنيفة جدا، ونخشى عليهم خشية عظيمة لولا لطف الله تعالى بهم. فلذلك ينبغي أن ينتبه. شوف الطالب في الجامعة بروح يعمل إيه، والبنت في الجامعة بتعمل إيه. حياتهم فارغة، مقابلات وضحكات وأكل وشرب وسرحة وما إلى ذلك، وما تجد عند النتيجة أي فرحة. الكل كئيب حزين، يأخذ له السنة في سنتين، واللي يطلع بمواد، والمسائل تعبانة جدا. ينبغي أن يفيق الجيل القادم، وينبغي أن ينبهه أولياؤه، ينبغي أن ننتبه. الخطر القادم عظيم، ف فلا بد من رجال يواجهونه. القرآن العظيم فيه حصانة، فيه بيان، فيه معرفة، يحصن الإنسان ضد ما يواجهه ويعرفه بما يحاك به ويدار من حوله، فيخوض غمار المجتمع وهو يعلم أن هنا خطرا، وأن هذا لا يصاحب، وأن هذا يخشى منه، وأن هذا يجتنب، وأن هذا حرام مدمر للعقل وللمال وللبيت وللحياة، وأن هذا أمر صالح وهذا عمل طيب وهذا قول حميد سديد، فيعيش في حياته مبصرا يرى الحق فيتبعه ويرى الباطل فيجتنبه. في رمضان تعمر المساجد جماعة من الناس جدد لا يطوفون بالمساجد إلا في رمضان، ونحن كذلك ننشط كثيرا في أول رمضان لندرك جميعا هؤلاء وهؤلاء أن السنة كلها كأنها رمضان، السنة كلها تطبيق لما درسنا في رمضان من صيام وصلاة وقرآن وزكاة وتلمس نفحات الله في الليالي الطيبة المباركة، وتلمس وتفقد أوقات الإجابة بالليل والنهار. هذا تطبيق لما عشناه في رمضان، علو في الهمة، رقي في النفس عن دنايا الدنيا حتى عن الحلال، والتعالي عن الدنيا بزخرفها مهما كان طيبا أو مستطابا. نأخذ من رمضان لنعيش طول العام وكأننا في رمضان، وكما ورد على ألسنة الصالحين: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. ويروى على أنه حديث: لو علم الناس أو لو يعلم الناس ما في رمضان، أي من الخير والفضل والبركة والثواب وما لا يعلمه إلا الله، لتمنى الناس أن تكون السنة كلها رمضان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريق الحق، وأن يثبت إخوتنا ضيوف الرحمن في رمضان على حب المساجد وحب الصلاة وحب القرآن وحب الحجاب وحب الدين والتزامه، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في فردوس جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأشكر لحضراتكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.